قبل الأسئلة أقول وبالله التوفيق، قال الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والمقصود بهذه الآية الكريمة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وذلك بترك الجهاد والجلوس عند الأهل وإصلاح الأموال والضيعات وما شابه ذلك وترك الجهاد، فهذا يؤدي إلى إلقاء النفس بالتهلكة. والدليل على هذا ما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهم من حديث أسلم التجيبي أبو عمران قال: غزونا القسطنطينية، قال أسلم التجيبي أبو عمران قال: غزونا القسطنطينية وكان على أهل مصر عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد رحمه الله تعالى. قال: وكان الروم ملصقين ظهورهم إلى الجدار، فخرج رجل من المسلمين وانغمس في العدو أو تقدم إلى العدو، فقال بعض الناس إن فلان ألقى بيده إلى التهلكة، فعندما سمعهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: إن هذه الآية الكريمة نزلت فينا معشر الأنصار، وذلك أننا عندما أعز الله عز وجل رسوله وأظهر دينه قلنا لنقم في أموالنا ونصلحها ونترك الجهاد، فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة هو ترك الجهاد والإقامة في الأموال. إذن ترك الجهاد في سبيل الله هذا يؤدي إلى التهلكة والعياذ بالله. ولذلك قال ربنا جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، معنى ذلك أن الله عز وجل يدفع المشركين بالمسلمين، وذلك عندما يجاهد المسلمين في سبيل الله، فيدفع الله جل وعلا هؤلاء الكفار والمشركين يدفعهم بالمسلمين عندما يقاتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الكفار ينتشرون في الأرض ويسيطرون على بلاد الإسلام كما هو الجار الآن والحاصل من قبل الكفار. أكثر بلاد الإسلام إما أن تكون محتلة وإما أن تكون شبه محتلة والقوات نازلة فيها ومنتشرة فيها، وإما أن تكون تسير وفق أهواء الكفار فإذن لا بد من الجهاد في سبيل الله عز وجل. يقول ربنا عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فالفوز العظيم يا أيها الإخوان هو القتال في سبيل الله عز وجل والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الناس فقال: أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله، ثم رجل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. ويبدو والله أعلم هذا الثاني الذي هو في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره هذا عندما لا يكون للمسلمين كيان ولا يكون لهم قوة وتنتشر الفتن وينتشر الشر فيكون إنسان المسلم ضعيف، فهنا يعتزل كما جاء في حديث حذيفة. وأما إذا كان المسلمين كيان وقوة فعليه أن يكون مع المسلمين. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل: هل هناك شيء يعدل الجهاد في سبيل الله؟ فقال: لا أعلمه. سئل عدة مرات فقال لا أعلمه، أو ليس هناك شيء يعدل الجهاد. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيله. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقودون للجهاد وهم كبار. أخرج ابن جرير وغيره عن أبي راشد الحبراني أنه رأى المقداد في بلاد الشام، رأى المقداد بن الأسود الكندي، ويبدو عندما رأاه وهو كبير، ورأاه أيضا وهو سمين جدا، فقال أنت معذور لماذا خرجت؟ قال لم تتركني سورة البعوث، أو في رواية البعوث يعني سورة التوبة، وهو ما جاء في قوله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فأمر الله جل وعلا بالنفير، خفافا أي شبابا، وثقالا أي شيبا. فأمر الله جل وعلا الشباب والشيب بالجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. ولذلك أخرج الفسوي بإسناد صححه الحافظ بن حجر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه عندما قرأ قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا قال لأولاد جهزوني أريد أن أغزو. قالوا غزوت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر ومع عمر رضي الله تعالى عنهما فأبى إلا أن يخرج، واستدل بقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا فخرج. وكان ذلك في عام 54، لأن أبا طلحة الأنصاري توفي في عام 54، مات وهو في البحر وهو غازي في سبيل الله، فتوفي وهو كبير يعني في عام 54، يعني بعد هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ب54 سنة، وهو لم يزل في عهد رسول الله وهو يجاهد في سبيله. حتى كان لأبي طلحة صوت في الجيش له مكانة، فأيضا وهو كبير لم يدع الجهاد، وهو كبير رضي الله عنه لم يدع الجهاد، فمات والمسلمون في البحر، فانتظروا حتى يجدون جزيرة فيدفنون فيها، فجلس لمدة 7 أيام ولم يتغير رضي الله تعالى عنه، 7 أيام ولم يتغير. بل حتى نساء الصحابة، هذه أم حرام بنت ملحان زوجة عبادة بن الصامت، جاء في الصحيحين عندما قال عندها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تبلي شعره، فاستيقظ وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، فقالت ما أضحكك يا رسول الله، فأخبرها عليه الصلاة والسلام بأنه رأى قوما من أمته، جماعة من أمته كالملوك على الأسرة يركبون فدج البحر، كالملوك على الأسرة يعني بالسفن. ثم نام واستيقظ وأخبر بهذا الشيء عليه الصلاة والسلام، فقالت ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت في أولهم. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت إلى الجهاد وهي امرأة، سبحان الله، وهي امرأة خرجت في الجهاد في سبيله، في سبيل الله، فوقصتها دابتها رضي الله عنها فماتت فدفنت في بعض الجزر. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما في الحديث السابق لم يزل يقاتل رضي الله تعالى عنه حتى مات والمسلمون عند أسوار القسطنطينية، فقال لقائد الجيش قال ادفني إلى أقصى مكان تستطيع أن تصل إليه من العدو، فدفن تحت أسوار القسطنطينية رضي الله تعالى عنه وهو كبير في السن. اللي نزل عنده الرسول عليه الصلاة والسلام انظروا إلى الشرف، ولم يدع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوان، الجهاد في سبيل الله هذا شيء حتم ولازم، وخاصة في هذه الأوقات. الجهاد الآن فرض عين، لأن كما تقدم بلاد الإسلام واحدة من هذه الأشياء الثلاث، إما أن تكون محتلة حقيقة من قبل الكفار أو شبه محتلة مثل بعض البلاد فيها القوات 100,000 و150,000 والجيوش تذهب وترجع وتقتل بالمسلمين، وهم نفسها حكام مثل هالبلدان يقولون حنا ما لنا دخل، ما لكم دخل، والجيوش تنطلق و... وتقتل من شاءت وتأتي بالأسلحة التي تغيب، فهذا شبه احتلال إن لم يكن احتلال. والقسم الثالث ثم تسير بأهواء الكفار، مثل ما يقول صاحب القناة، يقول أنا ما لن أمنع السفن الأمريكية لأن هذه اتفاقات دولية، لا تستطيع أن تمنع السفن الأمريكية، إذا لماذا ما تمنع قتل المسلمين في سبيل الله؟ يا أيها الإخوان، جاءتني الأخبار أن القوات الأمريكية والبريطانية ماذا تفعل في العراق عندما تأتي النساء حتى يمرون يفتشونهن فيلمسون النساء، والله النعام نساء المسلمين يلمسون من قبل الكفار، من قبل النصارى عقاد الصليب اليهود. هل تعلمون يا أيها الإخوان أن هذه الحرب يهودية صليبية؟ يقاتلون من أجل اليهود، فتاة عمرها 19 سنة مرسلة من قبل المجرم الخبيث بوش الذي هو سكير نكير متخلف عقليا. وين الرجال؟ وين اللحى؟ وين الشوارب؟ وين اللحى؟ نساء المسلمين يلمسون من قبل الكفار بحجة ماذا؟ يفتشون حتى لا يكون معهم قنابل. فلا شك يا أيها الإخوان، الجهاد واجب، الجهاد الآن واجب، ويجب على حكام المسلمين أن يفتحوا أبواب الجهاد. يا أيها الإخوان، هل الكفار ابتلونا؟ جاءوا إلينا في أماكننا. الإنسان الذي يتمسك بدينه يقال إرهابي ومتطرف وما شابه ذلك، يتمسك بدينه، وهم يقتلون ويسفكون الدماء ويعبدون الأصنام ويعبدون الصليب ويقولون ربنا يسوع، وكل هذا ليس بإرهاب، كل هذا كلام جميل. نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك، نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك. هؤلاء كيف يدفعون إلا بالقتال في سبيل الله؟ يا أيها الإخوان، نص بعض الأئمة، الإمام الشافعي وغيره، صاحب المغني، يقولون يجب على المسلمين أنهم في جهاد الطلب لابد كل سنة يجاهدون مرة، جهاد الطلب يغزون الكفار في عقر دورهم، هذا يجب، ولا يجوز لهم أن يتخلفون إلا لعذر، فكيف بجهاد الدفع؟ يا أيها الأخوان، ابن النحاس رحمه الله تعالى، وهو من أفاضل أهل العلم في زمانه، صاحب كتاب مشارع الأشواق، مشارع الأشواق إلى دار العشاق أو إلى دار السلام، أو مشارع الأشواق إلى دار العشاق ونحو ذلك، أو مصارع العشاق، هذا من أهل العلم والفضل، لم يزل يجاهد ويرابط في سبيل الله حتى قتل في سبيل الله. ماذا يقول رحمه الله؟ يقول إذا نزل العدو في بلاد المسلمين فإنه يجب على أهل هذه البلاد التي نزل فيها العدو، إن كانوا مثل القوات الكافرة أو قريب من مثليهم، يجب عليهم أن يخرجون. العبد لا يستأذن من سيده، قال والمرأة تخرج بدون إذن من زوجها، قال إن كانت قوية فعليها أن تخرج بدون إذن من زوجها. هذا الذي نص عليه علماء المسلمين. يا أيها الأخوان، في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هذا من أصح الأسانيد على وجه الأرض، والآن يأتي إلينا أناس ويخدلون عن الجهاد، يقول لا، الجهاد ليس بواجب. إذا مات الجهاد ليس بواجب، المسلمين يقتلون، دماءهم تسفك في الليل والنهار. يا أيها الإخوان، النساء المسلمين، والله النعاض، والله النعاض، لا حول ولا قوة، لا حول ولا. يا جماعة، أعراض المسلمين تنتهك، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلابد من الجهاد في سبيل الله، لابد على حكام المسلمين أن يقاتلوا في سبيل الله، اللهم فرج عنا يا رب العالمين، يا فرج الله منك، حسبي الله على حكام المسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أنت فرجنا ورجاءنا يا رب، اللهم يا رب لا نرجو فرج إلا منك، لا نرجو من الحكام الفجرة يا رب، لا نرجو فرج الله منك يا رب العالمين. يا رب لا تتركنا يا خالق يا مولاي، يا رب لا تتركنا يا خالق يا مولاي. يا رب يا رب فوج عن عبادك المسلمين، يا خالق فوج عنهم، يا رب فوج عنهم، لا تتركهم يا رب العالمين. يا رب فوج عنهم، يا رب فوج عنهم. يا أيها الإخوان، طالبوا أهل العلم، طالبوا أهل العلم، أخبروهم أن أعراض المسلمين تنتهك. لابد من فتح الجهاد، ننتظر حتى يجون يقتلون يذبحون. يا أيها الإخوان، النصيري بشار الأسد يكون أحسن من عندنا، نصيري يكون أحسن من عندنا، يفتح الجهاد وعندنا ساكتين. فهؤلاء ابتلونا يا أيها الإخوان، ابتلونا في عقر دورنا، ما تركوا لنا شيء. فلابد من الجهاد. حسبي الله على من منع من الجهاد، حسبي الله على من منع من الجهاد. يا رب فوج عنا، يا رب إننا نستنصر بك ونلجأ إليك، أنت نعم المولى ونعم النصير يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أنك تفوج عنا يا رب بهالليلة يا كريم. يا رب فوج عنا يا رب العالمين، يا رب أدعوك في بيت من بيوتك إنك تفوج عنا وأنا المستضعفين من المسلمين. يا رب احمي أعراضهم واحمي دماءهم وأموالهم يا رب العالمين يا كريم. يا رب احمي أعراضهم، يا رب احمي أعراضهم من قوات الصليب واليهود. يا رب احمي أعراضهم يا كريم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك، اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك والموت في سبيلك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الجهاد والموت في سبيلك يا رب العالمين يا كريم يا رب العالمين. يا رب اللهم كل المسلمين في بلاد العراق، اللهم كل المسلمين في بلاد العراق يا كريم. يا رب اللهم كل المسلمين في بلاد العراق يا رب العالمين، اللهم كلهم يا كريم. اللهم امدهم بمدد من عندك، اللهم انهم قد خذلهم حكام المسلمين، ولا مدد الا منك يا رب، لا فرج ولا نصر ولا تأييد الا منك. اللهم فوج عنا يا رب العالمين. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.